ذكر لك في النص توجيها واحدا وهو انه مفعول لفعل محذوف والتقدير أعطي السلوك مفعول لفعل محذوف والتقدير أعطي السلوك وهناك توجيه آخر للنص وهو أنه مطلوب على الإغراء مطلوب على الإغراء توجيه آخر للنص وهو أنه مطلوب على الإغراء في أي سؤال؟ ذكر توجيهين للرفع وهناك توجيه ثالث ذكر توجيها من النص وهناك توجيه ثاني أي سؤال أما الثلث الثاني فهو مرفوع فقط لأنه مبتدأ وخبره كثير الحث على الشيء إغراء صلاة الصلاة نعم منصوب على الإغراء منصوب لفعل محذوف وجوبا إذا نكمل يا شباب نكمل يا طلبة العلم المباركة وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه لأنه مبتدأ خبره كثير أو في الرواية الأخرى كبير قال وأنتذر بفتح الهمزة إنك أنتذر بفتح الهمزة على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ خبره خير والجملة خبر إن والتقدير إنك تركك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة وعالة يعني إيه يعني فقراء أي فقراء لأن العالة جمع عائل وهو الفقير ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم لسؤال الناس يتكففون الناس يمدون أكفهم يسألون الناس إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون وأن تصبروا خير لكم وأن تكونوا خير لكم وأن تعفوا أقرب للفرق كل هذا في أن المصدرية الناصبة أن حرف مصدرية ونصب ينقل الفعل المضارع حرف مصدرية ونصب ربنا ينقل الفعل المضارع تعرفوا الفعل المضارع الفعل المضارع مرفوع الفعل المضارع مرفوع بأن وعلامة النصب حرف النون لأن فعل الخمسة وهو جماعة تقدير الفعل المضارع منصوب بأن عند نصب حرف النون لأن فعل الخمسة وهو جماعة تقدير كذلك تابر خير مضارع منصوب بأن هذا معنى من المرحة فمعنى انه مصدري يعني الاول مع ما بعده في مصدر. فانفعوا في قوة عفوكم مبتدا واقرب خبر. عفوكم اقرب للخبر. عفو مبتدا وخبر اقرب خبر. وان تقدروا سيد فندم صبركم صبر مبتدا وخبر ذكري وخير خبر. وان تصوموا سيد فندم كلكم اسمكم احمد قومكم قوم مبتدا وقوم مدخل ليه وخير خبر. عمير حمدي انتظر المصدر اللي هيكون ايه اتفضل اتكلم ليه انتظر انتظر ده فعل ليس فيه ماض لكن فيه مضارع يذر مفيش وزر لم تنطق العرب بوزر. وفي امر ذر وذر ظاهر الاسم وباطن لكن مفيش ماض ولا في مصدر. فناتي من معنى هذا المصدر ايه؟ تركك. انتظر انت يعني تركك لانه مبتدا. تركك ورثتك اغنياء خير يبقى خير اعرابها ايه؟ خبر. وده مبتدا. معنى جمله الان مكونه من استاذ عمير من مبتدا وخبر. هذه الجمله هي خبر ان خبر ان واسم ان الفور. إنك إن واسمها أين خبرها الجملة الاسمية المكونة من المصدر المؤول مبتدأ والخبر خير. جملة محل رفع خبر إن والرابط الضمير الرابط يعود الرابط يربط جملة الخبر ب هو الضمير تذر أن ورثتك كل هذا أو هذان رابطة يؤول مع ما بعده بمصدر يؤول مع ما بعده بمصدر. أن حرف مصدر حرف مصدر حرف مصدر حرف مصدر حرف مصدر ينظر كان مضارع ويؤول مع ما بعده. اي سؤال؟ نعم. حضرتك احنا مثلا وان تعفو اقرب حضرتك قلت اقرب للخبر. لان ده مصدر مؤول. ده اللي هو ايه؟ ده يعني اللي هو ان تعفو. لكن لو مصدر مؤول اللي هو المعول عنه بعفوكم فده يعتبر مبتدا. ده الخبر. كان هنا في الحالة دي نحن انتظرنا على مثلا دي منصوب من عمل على الوقت هو منتظر مش مصدر معول انتظرنا اذا هنا أن خير انتظرنا يعني خير من تركك اياه خير من تركك اياه على المصدر مجرور بمن حتى ما تعرف هنا هنا مبتدا وهنا مجرور بمن انا بقى عاده تبقى يا رب ايه بقى حاجه من غير على حاجه مش محتاج نقول انت ضروري حاله تقول معاه محتاجين مش لا احنا محتاجين ارتكاب التأويل حتى نعرف على عادته او حتى نقدر التأويل على ما نسأل على قبل اي سؤال؟ نعم. عادة لا تكون مفعولا للتدارك. ليه يا فندم؟ التدارك انت تدارك عادة. وهم تعرفها ايه يا سيد افندم؟ الاول. هو الاول ما هو زي ما تنسوش مقولين تنسوا مقول واحد بس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وذروا ظاهر الاثم وباطنه، فين المفعول الثاني ان شاء الله؟ ذروا ظاهر الاثم وباطنه، فين المفعول الثاني؟ مفيش مفعول ثاني، تنسوا مقولا واحدا فقط. ايوه يا عمرو ثاني؟ لا رب مرة أو ما هذا ثاني وثالث تحت أمرك. إن واسمها إن ده. أين خبر إن جملة مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ ده في اللغة العربية نوعان، إما اسم صريح وإما مصدر مؤول زي ما هذا مصدر مؤول عبارة عن تركك، تركك ده مبتدأ. تركك ورثتك حال كونهم أغنياء، حال أغنياء حال أغنياء حال خير خير خبر المبتدأ اللي هو مصدر الأول، الجملة خبر المبتدأ. ترفع صوتك ترفع إيدك عندي اقرا الجملة عشان افهم بتقول ايه. انك انتظر، انتظر السؤال ايه؟ هم مالك متلخبط ليه؟ انك انتظر مالك متلخبط ليه؟ لا الحديث مش كده، الحديث انك انتظر غلط. تبقى المعنى ايه؟ فين جملة الجواب؟ خير من الجملة. خلاص؟ عندك اي استشكال؟ اي استشكال قبل ان ننتقل؟ اي استشكال؟ على فكره هنا بيقول كده وانتظر بفتح الهمزه، يعني انت ما قراتش الدرس، حالف ما يقرا الدرس، الشيخ سامح حالف ما يقرا الدرس. طب وايه حكم اللي حالف ما يقرا الدرس؟ ايه؟ يكفر عن اليمين. سيبنا كمل كلامي، سيبنا كمل كلامي، سيبنا كمل كلامي، وبعدين لما اخلص بقول مش صحيح. ما انا هكمل كلامي واقول مش صحيح، ما انت بتعترض على كل حاجه. خليني اقول كلامي وبعد كده اعترض. الشيخ سامح حالف ما يقرا الدرس، حكم اللي من حالف ما يقرا الدرس ايه؟ ناخد حكم فقهي. بقى انت طلعت انت مش حالف ولا حاجه، خلاص الموضوع بسيط. غير كده لما احلف بقرات الدرس. طب ما هو مكتوب انتظر اهو، انتظر بفتح الهمزه. هل تنصح تقول انتظر على كل الشرط؟ انت الاول بتسالني يا سامح حبيب قلبي، تسالني انتظر، مش الحبيب يقول كده؟ تقول انتظر، قال لي قال لي هو انتظر. انا بتكلم على الاخ اللي جنبك، معلش الاخ اللي جنبك ماله ومال الكتاب؟ معلش اقعد ساكت يا عم، اقعد. على فكره اما تصحفش حاجه، ده هو نص عليها يا حبيب قلبي، اصلها مش تشكيل بنشكله، ده هو نص عليها باللفظ. لو كنا قرينا الدرس بفتح الهمزه على انه مصدر، على انه مؤول بمصدر، مين معناه؟ يعني بيعلمنا، بيعلمنا بيقول لنا ده بفتح الهمزه ان المصدريه، ان بنص عليها باللفظ مش مجرد التشكيل، مش تصحيف من الناتج. هصلح فيها ايه؟ هصلح لما يكون همزه تحت اقول لكم حطوها فوق يا جماعه، نقطه تبقى نقطتين، لكن ده نص عليها باللفظ انتظر قال بفتح الهمزه. غير ان ان تبقى غلط، ولما حضرتك قلت لي ان، قلت لك مفيش حديث بيقول ان، تبقى فين خبر؟ فين فين جمله الجواب؟ انك انتظروا اغنياء سيكون خير لهم. فين سيكون بس يا شيخ سامي؟ فين اخر الحديث سيكون؟ ما عندناش سيكون، عندنا خير. لا في الحديث ولا في توجيه صحيح حتى على هذا، يحتاج ان انت تلفظ لفظ اخر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما لا يحتاج الى تقدير اولى، خاصه معانا الجمله فائغه لغه. ان تذر اهو، ان تصوم خير يا اخوانا، القران بيقول ان تصوم خير، ان تذر خير، ايه الفرق يا اخوانا؟ مش تقرا القران حافظينه ولا تشكيلوا كلام القران، تغلطوا القران ولا حكايتكم ايه؟ فهموها. دي ان تعفوا اقرب التقوى ولا ان تعفوا اقرب التقوى؟ دي الخط بتاعنا ان تصبروا خير لكم ولا ان تصبروا خير لكم؟

مش الاصل نقطع فيه يعني مش هنفترض فيه الخطا ابتداءً لكن مش معصوم. لما تتعثر الامور جدا وتضيق العباره ونفشل في حلها ونروح للكتب الاخرى ونقارن ونرجع للعلماء والمشايخ ونسالهم كلمه يا فضيله الشيخ ويا فضيله العالم مش راكبه ورجعت المصادر وعملت مجهودي بعد كل الاجتماع دوت من العلماء وكده الكلمه دي غلط وجل من سبحانه وتعالى. بعد ايه؟ بعد تعب ولقي وبحث ده فين في الفقه؟ الموضوع يخف شويه ويقل نسبيا لما يتكلم اي مؤلف واي مصنف في غير علمه. ها نسبيا ممكن نقول نسبه الخطا عنده تزيد لو كان مش من علمه، هو ممكن يكون له علوم متخصص في اكثر من علم وفاهم بيتكلم في الفقه، لكن هو متخصص ايضا في المنطق متخصص ايضا في الاصول، لكن ممكن يتكلم في علم هو قليل البضاعه فيه، يبقى نسبه الخطا عنده احتمال اكبر. كل ده مش عشان نتلمس الخطا ولكن عشان حسابات، بس مجرد حسابات. هل ممكن عباره تكون خطا بعد ما نبحث ونعود الى كتب الحديث شبه نقطع بانه مخطئ نقول لعله على الهامش لعل المخطئ، في احتمال يكون هو المصيب واحنا برضو بعد كل البحث احنا المخطئين، يكون هو رجع الى روايه صحيحه لم نقع عليها ولا ايه. فاللي معانا مش كده، احنا ما رجعناش لكتب السنه فقلنا ايه ده؟ من اين من فين كلمه اندي؟ اذا كان النسخه اليونانيه للبخاري عشان حديث اصله في البخاري ومسلم وغيرهم موجود فيها اني، ما عملناش كده، عمالين يعني محمولين على ايه؟ انا مش فاهم ايه الحمقى دي؟ هو ده اللي انا بس معترض عليه ان كان لي انا العطارد. وكلمه بقى نرجع بقى لاعتراض حضرتك الاول ان انسان ما حلفش، انا بضرب مثال هي مش اول مره اقولها على سامح، ان سامح وانت نفسك معترف انت بتقرا في الدرس نادرا ما تقرا الدرس، بس دي يعني انا بحثك وغيرك على في صوره سامح، بحث الجميع انهم يقرؤون الدرس، واظن لو كنا قرانا الدرس ما كناش محتاجين نسال السؤال ده لانها موجوده. ان بتقول ايه عندك بقى اخي؟ نعم عندي وصلنا إلى قوله وكان سعد رضي الله تعالى عنه ثالث ثلاثة في الإسلام. استطرابة تكلم راوي حديث سيدنا سعد فتتكلم عنه عن شيء من مناقبه، ولأنه تعليل آخر لإيه؟ لأحسنية التقليل عن السنة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. تصدق عليكم المن عليكم رواه ابن ماجه وفي إسناده مقال. ولذلك أخره في الاستشهاد، استشهد بحديثين، واحد في الصحيحين وغيرهما، وواحد فيه مقال، فليعلمنا أنه لا بأس في كتب الأحكام أن تستشهد بالضعيف ولكن أخره. ولا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض. الوصية في الثلث، لا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض. ليه؟ لماذا لا فرق؟ قال لاستواء الكل في كونه تمليكا بعد الموت. ما هو في المرض ما لم ينجز، ده وصى في سيان، وصى في الصحة، وصى في المرض، سيحدث بعد الموت فيكون من الثلث. ولا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض. ليه؟ لاستواء الكل في كونه تمليكا بعد الموت. قال ومثلها في الحسبان من الثلث تبرع منجز في مرض الموت كهبة وإبراء ووقف وعتق.

فيها غير فعل. هنفترض انها تكلفت بدون احتمال في سلامة الغاية. لا لا يتطلق شوف كده ربنا الضال لا يتطلق الوالد على زوجته الحاضر لاحتمال في سلامة الغاية. اذا في احتمال يبقى ننتظر التطلق ده ممنوع. التطلق ده ممنوع ولما منع التطلق منع التطلق. خلاص؟ التطلق ده لا يتم الا بالتيقن من الغاية. الغائب ده اصلا انت بتتعامل مع المسألة على انها اموال 3000 جنيه فقط. ده مثال 3000 جنيه ما هو الالف زي الالف زي الالف. لكن الغائب ده قد يكون حياه. المشكلة اللي في ذهن حضرتك وفي ذهن غيرك ان هو اللي حاضر زي اللي غائب الف والف والف. فتيجي خد هو بالارقام يبقى الف دي زي الالف دي. لا المسألة ان دي الغائب ده قد يكون اعيان. يبقى كده انت طلقته على ثلث التركة. وبيقول ايه ثلث التركة ثلث التركة. التركة دي قد تكون متفاوتة. فالموصى له يتطلق على ثلث جميع التركة. من التركة دي قد تكون اعيان عقارات تكون اموال سائلة اشياء مختلفة. لا بد من انتظار الغاية. يبقى هي على الشيوع. يبقى الملكية أين الملكية؟ انتقل الميت إلى الرفيق الأعلى. لكن لا سائلة في الإسلام هي على ملك على ملك الجميع. ملك الموصى له وملك الورثة ولكن على الشيوع. على الشيوع إلى أن يتبين الشيء إلى أن يتضح الشيء. نعم. ولا في احتمالات الموضوع إما يأتي شيء غائب أو لا يأتي. فإذا لم يأتي غائب خلاص كنت تصدقين. سلامة السلامة والسلام. مش يأتي السلام والسلام. الآن اشترى بالأول شيء الثالث. لو السلف اه. لو الملك واحد. تلك وتكفر الحياة. الآن موجود. عيبتين شو. لو الملك في كل السلامة خلاص. السلامة. جزئية في كل حاجة. خلاص انت حتى تلك وتكفر. تعالى اللي جاي أعيان أو ديون أو أي عيلة. لا مش تلك وتكفر هنا. ليه؟ تلك وتكفر هنا. في موجود. حاول يلاقي ليه؟ خدت بالك من ده احنا بنقول شوية؟ لا تقول ان البيت ان الذلك متفاوت. ذلك الذلك قد تكون ديون قد تكون اعيان قد تكون اموال في صوره كتاب فضه كذا كذا كذا. فلا بد من وصول الغائب. الغائب ده مغروب. الغائب ده قد ياتي بحاله غير الحق الموجود. احنا نحوله لحاله بمنظر البرامج الاعلاميه يعني يحول صورة تقديم في خطاب في منازع في أطراف. مين يحكم بالتحويل؟ هو المحكم يكون في كل حاجة في المال والزي خلي الجزء الموجود الخاص الغاية الزي يتقسم برضه نفس الطريقة في شوف التنفيذ المشكلة ده حالته مجهولة ولا حالته مجهولة في النهاية ما يأتي هيعتبر حالة معلومة لا يتفلق عليها لا يتفلق لا يتفلق الوارث على شيء حتى يتبين لا يستطيع ان يتطلق عليه ويتصرف به حتى يظل على الشيوع الى ان يتبين اما السلام واما السلام. التطلق ممنوع يبقى ملكه على الشيوع. وهذا ملك موقوف او ملك وراء هو ده اللي هو ده كلمه نظر الى ان ياتي الشيء ويعني مش بدل ما نحن متفقان بان نظر بفضل الى ما لا نهايه حتى ياتي هذا الغائب او لا مش الى ما لا نهايه واحده كلمه ما نهايه لا لان في قضاء يرفع الامر القاضي لكن لا يتطلب معنى انه لا يتصرف حالا ناجزا لا يستطيع ان يبيع او يستطيع ان يوجه ده معنى التطلب لكن اذا ارادوا الاستعجال في الحاله اللي حيكون في الحاله الاخيره يعني الى ما النهايه يعني الامر يقف كده معطل مصالح الناس لا لا معطل مصالح الناس يحتاج الى قرار غير مالي ماذا لا احتاج فيه مالي قلمي لا احتاج فيه الا رفع القاضي لا لكن اذا ورث هذا وعندي شيء غائب الغائب ده لا تتصرف فيه ولا حتى في الحاضر الا بامر القاضي. يحتاج الى رفع الامر. القاضي اللي هو زي بالضبط ايه؟ لما واحد مع الفارق في المكان. زي ما شخص يغيب يفقد ونرفع الامر للقاضي، حضرة القاضي يوارث ولا عايزين ناخد في مال لفلان هو غائب بقى له 10 سنين غائب، فيحكم القاضي بموته موت حكما مش موت حقيقي، نتصرف بناء على انه ميت وقد يظهر لاحقا انه مش ميت، لماذا؟ حتى لا يبقى هذا المال معلقا. وهكذا زوج غاب عن زوجته لمده طويله ترفع عن ظهر القاضي تبقى معلقه، لا تستطيع ان تتزوج ولا تستطيع ان تنفق مش كده، ترفع عن ظهر القاضي لا تتصرف من تلقاء نفسها، لابد من رفع امر القاضي. هنا ايضا لا تتصرف كما انها لا تتصرف على نفسها بالطلاق، وهذا الغائب المفقود لا يتصرف على ماله بالتقسيم كسلفه الا برفع امر القاضي. هنا ايضا لا يتصرف احد لا الموصى له ولا الورثه على شيء من المال الا برجوع للقاضي. قل الذي يقرر بحسب ما عنده من قرائن وشهادات وغير ذلك، ان كان يمكن الانتظار والامهال ولا لا، هذا يعني يقول بالناس ويسبب الحرج للمتقاضين والمتنازعين فيحكم له بحسب ما يتراءى له ان يحكم ويتعجل، وله ان يمهل. نعم معين ازاي؟ تقصير الحاضر يعني؟ الحاضر ماله؟ لا لا مقصود الحاضر مقصود بكل ماله، وصى بكل ماله، ثلث مالي لزيد، ثلث مالي لزيد، وعنده مال حاضر ومال غائب. ها نعم، ثلث ماله لزيد، بعضه حاضر وبعضه غائب. صورة المسألة أنه أوصى بثلث ماله لزيد. ولو أوصى بالثلث وله عين ودين، دين غير الغائب، مش دين، الغائب ده يعني أمانة مثلا، مش دين، واللي معانا عين، اللي معانا في الصورة الأولانية عين، نكمل يا إخوانا، الآن في مسألة تحتاج إلى تركيز شديد، القادم دوت يحتاج إلى تركيز شديد، واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجز بوقت التفويت. قبل أن ندخل في هذا المسألة اللي معانا، المسألة اللي معانا نقرأ العبارة مرة أخرى، نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو أوصى بشيء، المسألة اللي فاتت، ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب، أي الثلثان غائبان خلاص. لو أوصى بشيء، هذا الشيء الموصى به هو ثلث ماله، أوصى بألف، والألف حاضرة خلاص، والألفان غائبان. ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله، أوصى بألف، والألف هذه حاضرة والألفان غائبان. الحق لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا، العلة لاحتمال تلف الغائب. الاعتراض لا يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر لأنه يستحقه سواء تلف الغائب أم لا. والله لو الغائب الألفان. تلف هو هياخد ثلث الحاضر والثلثان للوارد، ولو سلم الغائب هياخد الألف كاملة. إذا يتطلب الآن على الثلث. فقال لا، إلا لأن نقول، لأن ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لأن نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على نسبيه، والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب. تعليل النفي ولا المنفي؟ لأن نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على نسبيه. تعليل النفي تمام، تعليل للنفي، لأنه نفى فقال لم يتسلط، النفي اللي هو لم يتسلط. لماذا لم يتسلط؟ يعني يعلل للنفي اللي هو لم يتسلط. إخوانا الموصي أوصى بهذه الألف، بهذه الألف لذلك أوصى بشيء هو ثلث ما هذه مثلا تكلموا بثلاث ألف دي بتعمل مشكلة. أوصى بعبد، أوصى بسيارة، يعني بعض الناس تعتمد على العبد، صح الناس من زعلان من العبد، أوصى بسيارة لذلك. هو في الحقيقة السيارة دي قيمتها كام؟ مثلا وعنده ماليات أخرى، عنده عقار، عنده سيارة، عنده جهاز، هذا الجهاز، هذه السيارة، هذا العقار قيمته ألف، هذا الشيء غائب، فاصطلح الأمر أحد، أوصى بالسيارة لذلك، سيارة حاضرة موجودة، حاضرة. والعقار أو شيء آخر غير. فبيقول هذه السيارة عفوا لا يتسلط زيد على شيء منها ولا على واحد. قال يتسلط حتى على ثلثها، يعني يتسلط على ثلثها، يعني يأخذها يوم من ثلاثة، يوم من ثلاثة مثلا يتصرف فيها، يؤجرها، يقودها، أي شيء. قال لا، ولا يتسلط على شيء منها. لئلا قال لأنه لا يتسلط الموصى له على شيء حتى يتسلط الوارث على ضعفه. معنى ذلك أنه إذا أنت أتمحت له أن يتسلط على الثلث، فمن حق الوارث أن يتسلط على ثلثي السيارة، يبقى الموصى له يأخذ يوما والوارث يأخذ يومين. فإذا كان الوصية أصلا بالسيارة كلها لديه، والمورث الموصي يعني لم يوصي بالسيارة للوارث، ليس للوارث حق فيها. متى يكون له حق؟ إذا تلف الزوج، إذا تلف صار المال كله هو الألف، هو السيارة، حينئذ نعطي الثلث لزيد والباقي للورثة إلا إذا ألموا فيها. فالوارث يا شيخ سامح لا يستحق له التسلط على شيء من هذه السيارة. لماذا؟ لأنه أوصى بهذه العين لزيد، هذه العين لزيد، ليس له حق الاعتراض على شيء من هذه السيارة أصلا، ولا يتسلط الوارث على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب. متى يتسلط الوارث على شيء من هذه السيارة؟ لو تلف فلما انتفى تسلط الوارث على شيء من هذه السيارة، انتفى تسلط الموصى له على شيء من هذه السيارة. مفهوم يا اخوان؟ من عام الفرد المسألة مش كده، الفرد المسألة وصفتين طول الجميع المال، طول الجميع المال الأمر انتهى. لو جميع المال، لكن اللي معانا مش كده، ما هو ده المثال اللي معانا، ده المثال اللي معانا. على الشيوع، على الشيوع مش على العين، خلاص. الا زي ما قلنا لو رفع الارض،

هذه القيم كيف تقوم؟ هذا كلام معنى ثلاثة أعمال. تبرع بواحد في مرض الموت، تمجيد في مرض الموت باعتبار وقت الموت ولا بوقت التبرع والتمجيد؟ وقت التبرع والتمجيد باعتبار في حق المتبرع به يعني المادة في مرض الموت باعتبار بوقت التبرع وقت التمجيد لا بوقت الموت. لا بوقت الموت هذا العبد واحد اثنان ثلاثة قيمته كم وقت التمجيد؟ قيمته عشرة. الثاني مثلا عشرة والثالث مثلا عشرة. نجد عندما كان ثمن وعشرة، عندما كانت قيمته عشرة مثلا، فنفترض ان الثاني عشرة والثالث عشرة، فتبرع بهذا ومات. وعندما قبض الورثة حقهم، أعطينا بقى الورثة مات، أعطينا العبد الموصى له، وأعطينا عبدين للورثة. هل هذا صحيح؟ لا، الأمر بالعدد، الأمر بالإيه؟ القيمة، الأمر بالقيمة، لأنه وصى بعبد، هذا العبد قد يكون قيمته أكثر من الثلث، تبرع بعبد قد يكون أكثر من الثلث، فأكثر وأقل كيف تحسب؟ قال قيمة العبد إذا كان ممجدا عند وقت التمجيد، قيمته عند وقت التمجيد عشرة. عندما بدأنا نقبض الموصى له والورث حقه، كانت قيمة العبد صارت 20، قالت الأسعار وقال هذا العبد ثمنه في السوق 20، والآخر صار 20، صار 20، مثلا كل أمثلة. كانت دي 15 مثلا، هذا العبد نزل سعره إلى 5، هذا العبد ارتفع سعره إلى 15، هذا العبد ارتفع سعره إلى 20. لو نظرنا حال القبض ده وقت القبض، ده وقت التمجيد، لو نظرنا إلى حال القبض فتجد أن العبد المتبرع به مثلا اسمه زيد، تبرع بالعبد اللي هو زيد يعم. هذا العبد عند القبض ثمنه 20. بالنسبة إلى مجموع التركة هو أكثر من الثلث، 20 و20 و40، و20 إلى 40. زيد العبد زيد ثمنه عند القبض 20، وعند الموت يأخذون عند الموت من أي شيء 20، وثمن وكل التركة قيمتها 40، 20، 25، 40، إذا فقيمتها النصف إذا لم نعطي عمرا كل ذلك سنعطيه بعض ذلك وبقية ذلك يكون ملكا للورثة مع يبقى الورثة سيأخذون العبد الثاني والثالث وبعض ذلك. كل هذا لو اعتبرنا قيمة العبد ذلك عند الموت فقلنا العبرة في المنزل وقت التنجيل كان ثمن وعشرة وذلك القيمة بقى فيما يخص بهذا فيما يخص المنزل وفيما يخص الورثة بالأقل من وقت الموت إلى وقت القبر. كان وقت الموت في العبدين الآخرين مثلا 15 و20 أي حاجة وقت الموت ووقت القبر 5 و15 يبقى العبرة للورثة هذان الرقمان والعبرة للتنجيل للعبد المنجد هذا الرقم. فلو نظرنا وجدنا 10 والتركة مجموعها 5 و15 20 أخذوا ضعف الموطى له هذا الموطى له هذا الورثة الورثة أخذوا ضعف الموطى له الموطى له سيأخذ زيدا بأثمنه. لكن لو كنا أخذنا بوقت القبر لم يأخذ زيدا بأثمنه كنا أخذنا بوقت الموت مثلا 25 65 20 على 65 على 35 لم يأخذ 35 ضعف أقل من ضعف. فالعبرة في الرقمين هذا بالتنجيل وهذا بالأقل من وقت القبر إلى وقت الإيه من وقت الموت إلى وقت القبر. وقت الموت 15 وقت القبر 5 وقت الموت 20 وقت القبر 15 نأخذ الأقل. لو كان العقد مثلا كان وقت الموت 5 ووقت الموت 15 ووقت القبر 15 ووقت الموت 20 نأخذ الأقل. فالأقل يأخذ الورثة يأخذون الأقل من وقت الموت إلى وقت القبر. إذا تقدر قيم التركة في المنجد بوقت التنجيل وفي حق الورثة ما بقي الورثة بالأقل من قيمة الموت وقيمة الخط. هذا ملخص ما قاله. ونعيد القراءة مرة أخرى لو سمحت. أعد معايا القراءة مرة أخرى. واعلم أن قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجد بوقت التفويت. يعني ثلاث أوقات: وقت تفويت في المنجد، وقت تفويت، وقت موت، وقت قبض. المنجد بوقت التفويت، وفي المضاف إلى الموت بوقت الموت. هذا ما كتبناه على السبورة، سنكتبه الآن. وقيمة ما يبقى للورثة تعتبر بأقل قيمة من وقت الموت إلى وقت القبر. مثال الأول اللي على السبورة: ما لو كان عنده 3 عبيد فأعتق واحدا منهم في مرض موته، فهذا هو الذي فوته على الورثة فتعتبر قيمته بوقت التفويت. فإذا كان وقت الاعتاق هو وقت التفويت يساوي 100 اعتبرت في ذلك الوقت لأنه وقت تفويته على الورثة. وأما قيمة العبدين الباقيين لهم فتعتبر بالأقل من وقت الموت إلى وقت القبر. فإذا كانت أقل قيمتهما في ذلك الوقت 200 اعتبر ذلك الوقت. إيه هو الوقت؟ الوقت اللي هو ما بين الوفاء

وإن كانت الأقل هو وقت القبض فالزيادة قبل ذلك كان قبل أن يقبضوا العلم، ففي النهاية يقبض بالأقل من الوقتين. أما في حالة الموفى له فإن كان منجزا يحسب حالة وقت التنفيذ، وإن كان عند الموت يحسب، وإن كان وصية فيحسب عند الموت. نعم. عشان يقدر التلك. عشان يقدر التلك صح. معنى كده لو شرفها يعني لو تسمى تعبيد لو تسمى التلك يعني مش بيكونش منه يعني موقف تسمى تعبيد اه هو تسمى تعبيد ايوة بأي اي هو مصرد مضبش بأي يعني معنى المعنى الواقع هو عنده تعبيد كل بتاع بيلو تسمى تعبيد يعني كده بقى أقول المقيم وأقول لأي حاجة مش تجعر بقى وقت التعبيد وقت الدراسة وقت كده وكان تعبيد مصرد وعين ولا عمم؟ لا خلاص يبقى مش اللي معانا يعني اللي معانا تعيين اللي معانا بيعين زيت عبد معين اسمه زيد قيمته قد ايه زيد دوت؟ عبد قيمته 100 ده عبد قيمته 100 قيم ورا قيم عبد قيمته زيد او عمرو او اي حاجه ما هو قيمته ازاي؟ العبيد بتتساوى هو تكبيره واحده للعبيد العبيد يبقى اقوى من اكثر يبقى دي صوره اخرى طيب يلا دي صوره اخرى بس نتكلم على الصوره اللي معانا والصوره اللي انت بتقولها صوره ثانيه فهمت الصوره دي صوره واحد له قيمه ان وصل واحد قيمته 100 لانه بيتفاوت يا شيخ ما ينفعش بقى ان انت تدي بنت العبيد يعني الثلاثه كده لا ينفع الاعداد لا ينفع ينفع ممكن كده بوقف من غير كام يعني غير كده هو عين ولا ما عينش صورة ايه؟ يصح ان هو يعين؟ معين ماشي طيب يلا يلا نعين معاهم 9 عبيد نمشي مع صورة حضرتك معاهم 9 عبيد وعين زيد وعمر وهند اللي هنوصي بيهم للاستاذ عمار هنحسب قيمة زيد وقت الموت وقيمة عمرو وقت الموت وقيمة هند وقت الموت ونحسب بقية الستة وقت الوفاة ووقت القبض الاقل منهم هي قيمه السته لو طلع السته ضعف او اكتر من ضعف قيمه هند وعمرو وزيد يبقى ياخد عمار الثلاثه حلال عليه الثلاثه والباقي للوقت ده المثال اللي معانا لم يعين بقى اتفضل لم يعين يبقى هيقول ثلاثه من عبيدي لعمار يبقى هيقيم كل العبيد لسه ما خلصناش ما كلنا لازم نقيم احنا ما نقيمش ازاي؟ انا لسه ما خلصتش اسمعني للاخر اصبر بس صبرا جميلا في الحالة الثانية لما يقول ثلاثة من عبيدي لعمار يبقى هنقيم العبيد كلهم وقت الموت العبيد كلهم وقت الموت قد ايه؟ مثلا 1000 ثلث لما يقول ثلث ثلاثة من عبيدي ثلاثة من 9 يعني الثلث يبقى ثلث هذا قد ايه كذا وبعدين نقيمهم تاني هم كلهم التسعة نقيمهم تاني وقت القبض نشوف هل يا ترى ثلاثة إلى تسعة إلى التسعة تلت ولا أقل ولا أكثر لو كان تلت فأقل يبقى حلال على عمار لو كان أكثر يبقى عمار ما يسلو فيها إلا تلت إلا ما يساوي تلت التسعة وهكذا قطعا تسعة كده قيمنا التسعة على بعض غير لما نقيم عين زيد وعمر زيد دي 8 10 وعمر دي 8 10 15 وهند ليها 8 1 والباقي ثمنه 100 والثاني 200 ورقم 6 300 ورقم 7 700 قيمة زيد وعمر وهند ده قليل جدا بالنسبة للباقي لكن لو جمعنا الجميع ولم ننظر الى قيمة زيد لوحده وعمرو لوحده وهند لوحده ممكن يتضاعف وقت القطع في فرق ضخم جدا يا ايها التجاريون يعني لما نكون زيد لوحده وعمرو لوحده وهند لوحدها قيمتهم قليله جدا احتمال ويمكن العكس ده كبيره جدا مقارنه للاخرين لما نقيم زيد كل واحد بثمن لوحده غير لما نقول لا ننظر الى ثمن كل واحد لوحده لما ننظر الى ثمن الكل على بعضه تكون هربت البيت حبايب الإجابة على سؤالك ده هنا لازم تكون خير صورة في البيت لازم تكون خير على أساس هو هو وصف فيه وصف بأعيان ولا وصف بعمومات كذا سألت في أي مسألة من الاثنين مختلف هو مش الصوت بتاع لا ما نقولش هو ما ينفعش كده ما ينفعش كده كل اللي بيحكيه عشان يعلمنا انه ما ينفعش الصوت 9-3 يقول ان العبد الموصى به او المنجز متبرع به له قيمة في وقت التبرع وله قيمة في وقت الوصية لا في وقت الموت اذا كان قد وصى به هي دي القيمة المعتبرة ده اللي بدأ الكلام دي اعلم ان قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر في المنجز وقت التفويت وبنى على كده المثال عشان ما نقولش اللي انت بتقوله ده عشان ما نقولش ان الموضوع نيجي في الاخر ساعة القبض نقول ده تلت ومش تلت لا مش ساعة القبض في المنجز وقت التفويت علل اهو علل والله قال لانه الوقت الذي فوت فيه على الورثه علل اهو قال اهو موجود لانه وقت تفويته على الورثه الاجابه على سؤال حضرتك موجوده في كلام الشيخ هو فوته امتى فوته نعم هو يبقى العبرة في وقت التفويت بس في الوقت ده لو كانوا خدوه كان ياخدوه الوقت ده مين اللي هياخدوه؟ العبد الاول ده ما كانش اوصاد من حد ده موصاد موصاد ده تبرع به في مرض الموت تبرع مش وصية تبرع في مرض الموت الدولة اللي تبرع به في مرض الموت اللي كانت هيأتيه في هذا الوقت فهذا الوقت كانوا ياكل مين بس ياكل هم مين؟ يمكن زي رجل لسه عايش وقت التفويت ده لسه عايش مرض الموت يعني لسه عايش وانا عايش في مرض موت كده قلت هذا العبد لعمار ورث ايه اللي هياخده؟ قلت قاعد 6 أشهر 7 أشهر وبعد كده مت امتى فوتوا عليهم الان قبل ما اموت ب7 أشهر هيروح الورثه لا تفويته عندما تبرع به يعني لو كان تعرف لو كان تبرع به في الصحه كان انتقل مباشره الى عمار لكن لانه حصل في مرض الموت فقلنا له مش هناخده الا لما تموت لان انت الان بتتصرف تصرف في مرض الموت فبنستنى عليه ممكن يتراجع ما تراجعش ومات على هذا التصرف في مرض الموت يحسب من الثلث بس الثلث ده باي قيمه وقت التفويت لو كان وصيه يبقى بوقت الموت اقراها وتاملها بس اقراها وتاملها هتلاقيها حلوه وجميله ومعلله وطائره كما يسوغ الماء الزلال في الحلق اقراها على مهلك نعم لما يموت نحدد امتى ده مرض الموت لما يموت طب لو برا يبقى خلاص تبقى تصرف كان هو تصرف عادي برا يعني هو مات مع ناس ميت دلوقتي يعني مريض اه برا حلو مريض مريض مرض الموت لا مرض ظل وهو موت اللي معانا مرض موت ده يعني مختلف ايوه يا جدع مرض الموت يعني اللي مات مرض موت له مواصفات معينه قلناها امبارح وانت ما كنتش معايا ومات لكن مرض شديد جدا وهو مات يبقى مرض موت جهاز كيف يكون مرض موت وهو ما ماتش ينفع اجيب بورسعيد عندكم مرض الموت وما ماتش بس مش مرض الموت او اليسر هي الاجيال تكتب عليه يعني لو خدت طبعا في تكتب عليه كيف بيقول ناخد الاقل مش المفروض الزياده تبقى اصلح الورد ما انت لو حسبت لا الزياده مش اصلح لا خالص بص يا سيد كل ما زودت المقام زياده كل ما زودت المقام كل ما كان البطء اقل بالنسبه للمقام فيقوم حضره الموصى لو ياخد كل الفرق كل ما خليت دي 10 خليت دي 60 خليت دي 30 يعني حتى 30 فاكثر يبقى معناها انه هياخد كامل دي كل ما قل 26 بس مجرد ما قل عن ال 30 اللي هو الضعف معناه انه مش هياخد كامل لانه مش هيكون كده ايه تاني لسه تقول ورا؟ نعم العبرة ان هو هنا في احنا قلنا العبرة بالاقل ان هو ياخد الاقل. مين اللي ياخد الاقل؟ اللي هو في حالة الورثة، الورثة ياخدون الاقل من قيمة الموت الى قيمة القبر. ايوه هو ممكن يختار ويزيد بعد كده بقى، دي المسألة ان هم مصلحة الورثة يختار يزيد بعد كده بقى ساعات ان هم يقبلوا. احنا عايزين نتعب الموضوع، احنا بنتكلم دلوقتي على حساب الثلث يا عمار، ثلث التركة، كل الذهنية دلوقتي ثلث التركة، قيمة العبد ايه وقيمة اللي ياخده ورثة ايه، اما يزيد ولا ما يزيدش، ما يزيد احنا بنمنعه يزيد، ما ندورش على كده، احنا هندور على تقسيم التركة اللي سابها الميت بين الموصى له وبين الورثة. قال لو كان الثلث او اقل ياخده الموصى له، اكثر من الثلث لا، زيادة بإذن الورثة. ثلث ايه؟ هو ده اللي بيتكلم عليه. يبقى الموصى له بأي قيمة يتقون، واللي هياخد الورثة بأي قيمة يتقون. أما هو هيزيد ولا هينقص منه ومن كده؟ ما ندورش على كده خالص. نعم يا أستاذ. إذا كان قيمة العبد في الثلث الأولى أكثر من الثلث هل يؤخذ؟ قيمة العبد إيه؟ قيمة العبد في الثلث الأولى. المسألة الأولى في الصورة الأولى. نعم. أكثر من ثلث. امتى القيمة دي؟ امتى كانت قيمة ساعة التنجيز ولا قيمة ساعة القبض ولا ساعة الوفاة؟ في التنجيز. في التنجيز. نعم. قيمة يبقى بننظر هنا في الرقم ده ساعة التنجيز. نعم. 10. نعم. وإلى الأقل 15 المجموع 5 و5 المجموع 20، الأقل ساعة القبض وساعة الموت. إذا جمعنا بينهما بين في خمسة هنا ثلاثة ممكن. نعم بدل خمسة ثلاثة. نعم لكان سعر العبد في هذه الصورة أكثر من ثلث في هذه الصورة. كم يعني؟ لأن المجموع هما 28. فين 28؟ لا نجمع هذا، نجمع ايه؟ فين 28؟ لا هتقعد تشاور وانا مش هعرف افهم الكلام المشاور ده لانه يبقى الاقل من نجمع ده، هنجمع ده 15 و20 كده، هنا هياخد الورث، الورث هياخد العبدين دول 15 و20 35 3 و15 او اي رقم 15 يبقى 18، الاقل 18 ولا 35؟ 18. ممتاز. وهنا الرقم التنجيزي كام؟ 10. يبقى 10 بالنسبة ل 18، 10 إلى 18، 18 ضعف 10 ولا أقل من الضعف؟ أقل من الضعف. نعم. هذا أكثر من الثلث. نعم. وعلى هذا العمد يقطع لأنه أكثر من الثلث. لن يأخذ العبد كله بقى، لأن أكثر من الثلث يبقى لا يأخذ العبد كله. يأخذ جزء من العبد بقيمة الثلث. الثلث هيكون كام؟ المجموع الآن 28، وهو هياخذ ثلث ال 28. ثلث ال 28 28 على 30 هياخد ال 10 هياخد 30 على 3 الثلث، يعني كان ياخد 30 على 30 لا ياخد 28 على 30، يعني المجموع كام؟ 10 زائد 3 زائد 15 المجموع 28 هياخد ثلث ال 28 مولانا. لكن صاحب المال اعطى وهل يقطع العقد؟ صاحب المال صاحب المال صاحب العبد اعتقه في مرض الموت، اعتقه في مرض الموت، اعتقه. نعم. عنه ما لا يمكنش على او تراضيه في كتاب اعتقه لنا. انت بتتكلم في مساله مش معانا اصلا. اعتقه ايه؟ نتكلم على الإيقاع دلوقتي، نتكلم على الإيقاع. التبرع، التبرع أن أنا بتبرع به لفلان، أو أعتقه بمعنى أن أنا أفوته على كيان، يعني أنا أتبرع به، مفيش فرق. أنا لما أتبرع بعبدي لفلان أو أعتقه، كده في الحالتين فوته على الورثة. كيان يعني مفيش فرق. أنا أعتقته يعني فوتت على الورثة، أنا تبرعت به لعمار فوتت على الورثة. فأعتقته واتضح أن هذا العبد قيمته أكثر من الثلث، يبقى لا يعتق كله، يعتق بعضه فقط. بعضه. يبقى مبعض، يبقى بعضه حر وبعضه ملك للورثة. هذا ما هذا السؤال. هو نفس الشيء. أنا تبرعت به لعمار، واتضح أنه أكثر من الثلث، يبقى عمار يأخذ بعضا والورثة يأخذون بعضا، يتبعض بينهما. يعني يكون مشترك، الاسم المشترك، العبد المشترك. أما في حالة العتق هيبقى بعضه حر وبعضه عبد. لمين؟ للورثة. شكرا. أي سؤال؟ نعم. كل حاجة ليها قيمة. لأن سيارة، مبنى، عقار، كل حاجة ليها قيمة. يقال في شيء ده مثال، يقال في شيء، يقال في كل شيء. أين وصلنا؟ قال وكيفية أي فضل فضل الكلام. اعتبر لا اعتبر الموت. الزيادة بعد ذلك حصلت في ملكين فلا تحسبوا عليهم. الزيادة حصلت في ملكي، تحسبها عليا ازاي؟ ده انا بالزيادة حصلت وانا مالك، تقوم تجيبها عليا. ليه العبرة بالأقل؟ يقول والله لو كانت الأقل هو وقت الموت والزيادة عند القبض، معناها أن الزيادة دي بالارتفاع ده حصلوا هم ملكينه، ما تحسبوش عليا. أنا كنت ملكه وهو قليل، أنا كنت ملكه وهو قليل. لا لا لا، كنت ملكه وهو قليل، هو كان قليل ساعة الموت والزيادة حصلت بعد ذلك إلى أن قبضتها. فأنا كنت ملكه فعلا عند الموت. يبقى انا كنت املكه وهو قليل، تيجي تحسبه عليا وهو كتير. الحمد لله. امر اخر كان عالي وهو عند الموت كان عالي، بعدين المفروض ينزل لغايه لما قبضته وهو نازل. لا انا متملكه من بدري ما قبضتوش، فعايز تحسبه عليا بايه؟ بوقت الملك اللي كان فيه عالي رغم ان انا مش في ايدي ومش بتصرف فيه، تحسبوا عليا. صحيح هو عالي وصحيح هو في ملكي، بس مش بتصرف فيه لان مش في ايدي. تحسبوا عليا ليه وهو عالي وانا لا اتصرف فيه؟ تحسبوا وقت التصرف يبقى بالاقل. مره اعتبرنا الملك ومره اعتبرنا القبض، ففي النهايه قال في الحالتين الى الاقل. مره علشان لما كان ملكها ما كانش بيتصرف فيها، لما كانت عاليه تقول لي انت عايز تحاسبني وهي عاليه عشان مجرد انها كانت في ملكي، طب ما انا ما كنتش بتصرف فيها، ما كانتش في ايدي، هي كانت بمليون جنيه، بس ساعه لما كنت في ايدي عشان اتصرف فيها نزلت بقت ب 10 جنيه. يا فرحتي، ايه اللي استفدت من كانها بمليون جنيه؟ تحسبوا عليا ليه؟ مجرد ان انا كنت مالك مليون جنيه، كنت غني في يوم من الايام، ما انا مش عارف اتصرف في المال ده. تحسبوا عليا ازاي؟

محضر فقط، كل الذي تبرع به او اوصى به هقول له تبرع المواطن، تبرع في مرض الموت. اكدوا معايا، اكدوا معايا، اما بيتبرع في مرض الموت او بيوصي في حياته في مرض موتي او في صحته. خلاص، هذه التصرفات اما ان تكون كلها عتقا فقط او تكون كلها لا عتق فيها، اموال هذا عشرة، هذا عشرون، هذا السيارة، هذا العبد، وهذا مفيش فيها عتق. واما ان تكون خليط من عتق وغير عتق، ثلاث احتمالات لا رابع لك. كل واحد من الثلاثة اما ان يكون منددا، واما ان يكون معلقا بالموت، واما ان يكون بعضها منددا وبعضها معلقا بالموت. اما منددا في مرض الموت قال اعتقت، في مرض الموت قال ابرأت، في مرض الموت قال وهبت، منذر. واما تعلق بالموت، واما خليط منهم، بعض تصرفاته اللي هي كلها عتق، بعضها منذر اعتق في مرض الموت فعلا، وبعضها علق العتق بالموت. ومعلق يعني بالموت، ومنجد ومعلق. والخليط من العتق وغير العتق كذلك، إما كله منجد، وإما كله معلق بالموت، وإما كله خليط من تمديد وتعلق. صار معنا كم الآن؟ تسعة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، واحد كل واحد من هذه التسعة ينقسم إلى ثلاثة، إما مرتب وإما غير مرتب، وإما خليط من مرتب وغير مرتب. مرتب غير مرتب يعني كل تصرفاته كانت عتقا، وكل تصرفاته كانت منددة غير معلقة بالموت، وكل تصرفاته كانت مرتبة. احتمال مرتبة يعني اعتقت فلانا ففلانا ففلانا، او غير مرتبة اعتقت الجميع، كل ده كان فين؟ كان منجزا فين؟ كله كان عتقا، او بعضها مرتب وبعضها غير مرتب. هذا بعينه يقال على المعلق بالمرتب غير مرتب، مرتب وغيره. هذا يعلم من قلب مرتب غير مرتب، مرتب وغيره. ثلاثة في تسعة سبعة، كل واحدة من هذه التسعة نقسم إلى ثلاثة، مجموع سبعة وعشرون أو سبعة وعشرون. وتعليق فالحكم فيه المنجد، يقدم المنجد، يقدم الشرك، يقدم يقدم المنجد، يقدم المنجد. كلما رأيت صورة فيها منجد ومعلق فيقدم المنجد، كلما رأيت صورة فيها مرتب فالحكم قدم الأول الأول حتى ينتهي الثلث، فإن بقي بعد الثلث شيء فليزل الوراء. أي صورة فيها مرتب الحكم بالأول فالأول، يقدم يعني الأول فالأول إلى نهاية الثلث إن انتهى. قد يكون الثلث فقط، وقد يكون أقل من الثلث، وقد يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث فليزل الوراء. قدم الأول فالأول إلى نهاية الثلث، فإن زاد فبإذن الورثة. أي صورة فيها غير مرتب لا يكون فيها الأول في الأول، لما دفع واحدة في الترتيب. فلو كان عتقا غير مرتب، إما أن يكون عتقا أو غير عتق أو مجموع من العتق وغير العتق، فلو كان عتقا عتق غير مرتب الحكم يقرع بينهم. كل عتق وغير مرتب يقرع بينهم. أما لو كان غير عتق نقرأ العبارة مرة أخرى أو هذا الملف الطويل مرة أخرى وننزله على الطريقة التي معنا. نبدأ من جديد. لقوله وكيفية اعتبار الوصية وغيرها من التبرعات من الثلث، ولم يوفي الثلث بها كلها أنها إن تمحضت. هذا بقى في تمحضها عتقا، وكيفية اعتبار الوصية وغيرها، وصية أو التنجيل وغيرها من التبرعات من الثلث، ولم يوفي الثلث بها كلها أنها إن تمحضت عتقا. يبقى احنا في الثاني إن تمحضت عتقا، سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت، إما منجزة إما معلقة بالموت، فإن كانت مرتبة فيهما منجزة أو معلقة بالموت مرتبة فيهما، الحكم في المرتب كله في كل الصور ال 27 أي صورة يرتب فيه بالحكم الآتي: فإن كانت مرتبة فيهما كأن قال، مثال بس نطور إزاي تكون مرتبة، كأن قال في الأولى، الأولى اللي هي محمد جاد، الأولى اللي هي المنجزة، هي مرتبة فيهما، الأولى المنجزة والثانية اللي هي المعلقة بالموت، الأولى المنجزة والثانية المعلقة بالموت. عتق، خليك معايا لو سمحت، عتق منجز ومعلق بالموت، عتق منجز مرتب، عتق معلق بالموت مرتب، عتق منجز مرتب، عتق معلق بالموت مرتب، حكم ايه فيهما؟ خذ عندك كان قال في الأولى، في الأولى اللي هي المنجزة أعتقد اللي هي المرتبة، أعتقد سالما، أعتقد سالما فغانما فبكرا، ده مرتب بحرف الفاء. او قال في الثانيه سنيل هي يا احمد غير لا احنا في العز كل ده في العز سؤال في العز المعلق بالموت احسن المعلق بالموت. او قال في الثانيه اذا مت اذا ده معلق بالموت اهو فسالم حر. الاولى قال ايه اعتقد ده منجم. الثانيه اذا مت فسالم حر ثم غانم رتب بثم ثم بكر. او قال اعتقوا بدأ إيقاع اعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا. يجعل الترتيب لغيره نفذوا عني هذا ضرب الحرف مرتب هو ثم. او قال اعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا. حكمي قدم اول فاول الحكم قدم اول فاول هذا تجد في كل مرتب قدم الاول فالاول الى نهايه الثلث قدم اول فاول الى تمام الثلث وما زاد يتوقف على اجازه المرتب. فهل في فرق بين ان يرتب هو وبين ان يوصي الى غيره الترتيب؟ لا مفيش فرق. لذلك قال وعلم من ذلك انه لا فرق بين تركيبه هو بأن أتى بحرف مرتب كالفاء وثم وبين اعتباره الترتيب من الورثة على المعتمد. المعتمد أنه لا فرق أعتقوا سالما ثم غانما بل حيرتب في الورثة أعتقت سالما ثم غانما بعد موتي يعتق قيام بكل ده إما ترتيب منه هو أو يعهد إلى الورثة ما فيش فرق. الحكم أن أول فالأول وإذا زاد عن الثلث فبإذن الورثة فالمعتمد أنه لا فرق. فلا بد من تقديم ما قدمه في الصورتين الصورتين اللي هما إيه إما بنفسه وإما أن يعهد إلى غيره بهذا الترتيب خلافا لمن فرق بينهما. هذا كله لو كان فيه مرتبة. تعال إلى العز المنجز غير المرتب العز المعلق بالموت غير المرتب. وإن لم تكن مرتبة كأن قالت المنجدة أعتقتكم في الترتيب أعتقتكم أو أنتم أحرار لمنجد معلق بالموت أو قالت المعلقة يعني بالموت إذا مت فأنتم أحرار في الترتيب أو فتالم وغانم وبكر أحرار. يعني إيه دلوقتي في الترتيب بيستخدم الواو والواو حرف غير مرتب يبقى مفيش ترتيب. الحكم أقرع بينهم أقرع بينهم فمن خرجت سرعته عتق ومن خرجت سرعته عتق منه ما يفي بالثلث. أهو الحكم أقرأ يقرع بينهم يقرع بينهم يقرع بينهم الأول فالأول. الحكم هنا في غير مرتب يقرع بينه يقرع بينهم فمن خرجت سرعته وعتق منه ما يفي بالثلث. خرجت سرعة زيد مثلا سالم غانم أي واحد ممن عتق أو عتقه سمته كان أكثر من الثلث يبقى عتق منه ما يفي بالثلث والباقي يبقى ملكا للورثة يبقى سنا ملكا للورثة عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل من بعضه ولا يعتق من كل من بعضه كان معايا سالم وغانم بلاش تجد القرعة دي ونخلي ايه نقسم الثلث عليهم هما الاثنين او على الثلاثة او على العشرة. لا لا لا نفعل ذلك بل نقرع بينهما. قال ولا يعتق من كل بعضه ليه؟ نقول لأجل حذرا نقول لأجل حذرا من التشخيص لأن المقصود من العتق تخليص الرقبة من الرقبة. فالأولى أن احنا نقرع حتى أو نقرع حتى نخرج قدر الإمكان نحرر الجميع حر زيدا كله او عمرا كله او عمرا وسالما كلهما قدر الامكان. لكن لو جعلنا نخرج من كل واحد جزءا سيكون الجميع بعضه حر وبعضه عبد. حذرا من التشخيص والتجميع نقرع بينهم، لأن المقصود من العتق تخليط الرقبة من الرقبة، وعلم من ذلك أنه لا فرق بين أن يرتبهم في الذكر كالمثال الثاني أو لا كالمثال الأول، لأنه لم يأتي بحرف مرتب. لا فرق بين أن يرتبهم في الذكر كالمثال الثاني اللي هو إيه؟ تسالم وغانم وذكر أحرار، ورتبهم في الذكر مش في العتق، لأن الواو حق مش مرتب، وبس رتبهم في الذكر، ذكر سالما أولا وذكرا ثانيا أو غانما ثانيا وذكرا ثالثا، كمجرد ترتيب في الذكر لا يؤثر في التحرير ولا في المخرج، فتجد بينهم قرعة. فلا فرق بين هذا، بين أن يرتبهم في الذكر وبين أن يجملهم، اللي هو المثال الأول. جملت فأنتم أحرار أو فتارم وغانم أو أعتقد أنتم أحرار، ما فيش فرق بين الاثنين. وعلم من ذلك أنه لا فرق بين أن يرتبهم في الذكر كالمثال الثاني أو لا كالمثال الأول. لماذا؟ لأنه لم يأتي بحرف مرتب، وهذا معنى قول بعضهم هنا وإن كانت مرتبة. هنا في هذا قال مرتبة، يعني مرتبة في العتق مرتبة في الذكر، فمراده التركيب في الذكر فقط كما يفعل به تكرير المثال، فلا ينافي ما تقدم من أن المرتبة حقيقة هي بالحرف المرتب ثم والفاء يقدم منها الأول فالأول على المعتمد، خلافا لمن فهم أن الترتيب منه لا يعتبر بخلاف ما لا يعتبر من غيره. بعضهم قال إذا كان الترتيب منه هو فلا اعتبار به، إذا كان الترتيب من غيره فلا يعتبر، لا سواء الترتيب منه أو من غيره معتبر. وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا، إذا انتهينا لو سمحت الآن نتكلم على العتق فقط، تصرفات في عتق فقط، انتهينا عن المنجز مرتب ومعلق بالموت مرتب، منجز غير مرتب معلق بالموت غير مرتب، بقي أن يكون منجز ولكن فيه ترتيب وغير ترتيب، بعضه مرتب بعضه غير مرتب، معلق بالموت بعضه مرتب وبعضه غير مرتب، بقي هذا وهذا. البعض منجزا والبعض معلقا، إن كان البعض منجزا والبعض معلقا. على فكرة يا أخوان أنا مش هتكلم على هذا خالص، لا أتكلم على ده، مش هاخد كثيرة لهذا لأنه مفهوم مما قبله، لن أتكلم على هذه الصورة، أتكلم على المنجز العتق المنجز العتق المعلق بالموت في صورتين، ولم أتكلم على الصورة الثالثة لأن هذا مبني على هذا وهذا مبني على هذا. نتكلم الآن على ما لو كان عتقا فيه بعضه منجز وبعضه معلق بالموت، خلاص؟ وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق، أي صورة فيها جمع بين التمجيد والتعليق قدم المنجز على المعلق. العلة قال لأن المنجز لازم لا يمكن الرجوع فيه بخلاف المعلق. المعلق اللي هو إذا مت ففلان حر، إذا مت فأعتق فلان، دي وصية أو إيقاع يمكن الرجوع فيه بالقول أو بالفعل، ويمكن الرجوع فيه الحقيقة بالفعل لا بالقول. يبيعه إذا كان عتق،

كما إذا تمحضت غير عسكين. فإذا كانت قيمة سالم 100 وقال أعتق سالما وأعط زيدا 100، فإذا كانت قيمة سالم 100 قد أوصى لزيد ب100 وثلث المال 100 أعتق زيدا وقيمة زيد 100 وقال أعطوه فلانا 100 والثلث 100 الثلث 100 والمجموع هنا 200، إذا نقسمه بينهما هذا 50 وهذا 50. إذا عتق من ثالث نصفه فقط، عتق من ثالث نصفه فقط، ومن أوصى من أوصى له ب100 يأخذ 50 فقط. فإذا كانت قيمة سالم 100 وقد أوصى لزيد 100 وثلث المال 100 مثلا، يعني عتق من سالم نصفه وأعطي زيد 50، لماذا لم نفعل في هذه الصورة؟ كانت عندك السابق عندنا قلنا لك لا قرعة خلصنا رقبة وأعتق أعتق سالما وأوصى بفلان ب100، لكن كله تمحضر عتقا، كله عتق، هنا مسحوني تمحضر عتق، هنا بعض معتق بعض يعطي، لو حررنا ده إذا صاحبه ده مش ولا مني؟ قلنا إن عتق رقبة أحر وده يوحي. استدراج، نعم لو دبر عبده، خد بال حضرتك وتقول أعتق سالما وأوصى لزيد شخصين، أعتق سالما وأوصى لزيد، طب ما رأيك لو أعتق سالما وأوصى لنفس زيد سالم بالدماغ؟ شوف كده، نعم لو دبر عبده، دبر عبده يعني بعد حياته هو حر، كل ده بيعمل في أفعاله فين؟ في مرض الموت، في مرض الموت، لما هياخد من كيف في مرض الموت، أما لو كان في الصحة فمن رأس المال، صح؟ نعم لو دبر عبده وقيمته 100 وأوصى له نفس العبد، عشان لما يبقى حر يبقى معاه مال إيه؟ وأوصى له ب100 والثلث 100، الثلث 100، فإنه يعتق كله الصورة بتاع السيد حق هنا، لأن ال 100 الموقع له لنفس الشخص، فبيقول له أنت هتتحرر وتاخد 100، الست ما يكفيش، الثلث لا يكفي بالاثنين، التحرير وبأخذ ال 100، فما رأيك؟ يتحرر نفسك وتاخذ 50 ولا يتحرر زميلك ولا تاخذ شيئا؟ لا طبعا يتحرر زميلك ولا يأخذ، هنا بقى يكون شخص واحد. لما يكون في منازعة ما يقدرش يقول له سالم يعتق ولزيد الحجر مثلا، نعم لو دبر عبده وقيمته 100 وأوصى له بنفس العبد ب100 والثلث 100 فإنه يعتق كله ولا شيء للوصية على الأصح. لماذا؟ لأن تخليط جميعه من الرفق أحظ له من تنفيذ بعض الوصية مع عتق بعضه، وإن كان البعض من انتهى من الكلام، هتكلم بقى على ما لو كان بعض مرجح وبعض معلق، لكن فيما لو كان بعضه عتقا وبعضه غير عتق، الحكم معروف سلفا أنه يقدم المنجز على غير المنجز. قال وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق كما مر، ثم لفق لنا شكر الله له وغفر له ورحمه الله. قال والحاصل أن التبرعات إما لما أعطيت بقى إما أن تتمحض عتقا أو غيره غير عتق، تتمحض غير عتق، أو يكون بعضها عتقا وبعضها غيره وبعضها غيره، هذه ثلاث صور، وعلى كل واحد نزل منها فروع، وعلى كل إما أن تكون معلقة أو منجزة أو يكون البعض منجزا والبعض معلقا، فثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وعلى كل على كل من التسعة إما أن تكون مرتبة أو غير مرتبة أو يكون البعض مرتبا والبعض غير مرتب. الجملة 27 سورة قائمة من ضرب 3 في 9. هذا توضيح الفائدة الصعبة التي ذكرها الشيخ الخطيب وأجملها المحد في غاية الإجمال. في أي سؤال؟ لكن اعتق اعتق فلان اعتق اعتق محمد اعتق زيد ف اعتق الثاني اعتق سيده اعتق لكن هو نفسه اعتق فاعتق علمته فتعلم علمته فتعلم مين اللي علمه انا فعلا علمته زي الفعل فتعلم هو اعتقته فعتقه اعتقته فعتقه اعتقته زيدا فعتقه زيدا يلا في اي سؤال نعم واحد بس هو قال ده ياخذ بعضه ما قال قال لو خرج بعضه يخرج تحرر بعضه Gracias.